يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الفرض كما عرفه صاحب التحرير وهو أسلم من تعريف غيره ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، تعريف الواجب يعني ما ذم، لأن تارك الواجب قد يعاقب وقد لا يعاقب، ولهذا قال بعضهم ما يستحق العقاب تاركه، ما قال ما يعاقب، قال ما يستحق العقاب تاركه لجواز العفو عنه، فهو مذموم لا شك شرعا وقد يعاقب وقد لا يعاقب. والفرض مأخوذ من الحز والقطع، وكذلك هو على أحد القولين مرادف للواجب، مرادف للواجب. والأظهر والله أعلم والأقرب من جهة اللغة أن الواجب جنس يدخل تحته الواجب الذي قطع به والواجب الذي لم يقطع بوجوبه، فما قطع بوجوبه فهو فرض لأنه من الفرض وهو الحز، والحز أبلغ، والحز أبلغ. والوجوب هو السقوط، الوجوب هو السقوط، كما يقول تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. وقوله في حديث مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمعنا وجبه فقال أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ قعرها، الآن بلغ قعرها، فسمى السقطة وجبة، قال سمعنا وجبة أي سقطة، منه وجب جنوبه أي سقطت. والشيء الساقط قد يؤثر في الأرض وقد لا يؤثر، فإن أثر فيها بأن حدث فيها مثلا شق أو صدع أو حفرة أشبه الفرض، لأن الفرض هو الحز والقطع، وإن لم يحدث شيئا من ذلك فهو من وجب يجب وجوبا أو وجب يجب وجبة أي سقط بمعنى اللزوم، بمعنى اللزوم، كما يقال حقك واجب أي لازم، فالواجب لازم لا بد منه ولا فرار من عدم الإتيان، بل لا بد من الإتيان به، فإن تأكد وجوبه فإنه فرض. ولذا كثير من أهل العلم لا يفرقون بين الفروض والواجبات. قال باب فروض الوضوء وصفته، وذكر الآية رحمة الله عليه لأن الآية أتت بفروض الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يا أيها الذين آمنوا هذا نداء، وفي المشهور عن مسعود كما عند ابن جرير وابن حاتم وغيرهما أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تحذر منه. يا إذا قمتم، اختلف في هذا في قوله إذا قمتم، هل معنى إذا قمتم محدثين إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم؟ والأظهر والله أعلم أنه لا يقدر شيء، وأن كل قائم يشرع له أن يتوضأ، كل قائم إلى الصلاة المفروضة يشرع له أن يتوضأ، هذا الأقرب، لأن نقول الأصل عدم التقديم والأصل أن يكون النص على ظاهره، نقول كل قائم إلى الصلاة فيشرع له أن يتوضأ الصلاة المفروضة، فإن كان محدثا كان الوضوء عليه واجبا، وإن كان غير محدث فالوضوء في حقه مستحب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة كما روى البخاري عن أنس، قيل فكيف تصنعون؟ قال ما لم يحدث أحدنا نتوضأ، يعني حينما نحدث عند الحدث. فالوضوء سنة ومشروع، فإذا سواء كان صلى مثلا الظهر ثم حضرت العصر فالسنة أن يتوضأ، لأنه فيه تجديد لعبادة لهذه الصلاة، ولا شك أنه مع طول المدة الوضوء فيه نشاط وفيه يعني دفع للنفس وتذكير لها بهذه العبادة واستعداد. والوضوء له أثر الطهور وشطر الإيمان. وفي حديث ثوبان عند أحمد بن ماجه استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولهذا يشرع للمسلم أن يكون على وضوء في جميع أحواله، فإذا كان قائما للصلاة شرع له أن يتوضأ ولو كان على وضوء، إلا إذا كان توضأ قريبا مثل أن يكون توضأ قبل حضورها قريبا، في هذه الحالة يشرع تكراره مرة خلف مرة بلا سبب، إلا إذا اقتضى المقام شيء من ذلك مثل أن اعتراه كسل أو ضعف أو ما أشبه ذلك، فكان سبب يقتضي إعادة الوضوء. يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا كما سيأتي بيانه في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وصفة الوضوء، وذكر غسل الوجه أولا وأيديكم إلى الأرض، وبعده ذكر اليدين بالواو، وامسحوا برؤوسكم، أدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا يبين أن الترتيب مقصود، لأن كلام العرب الفحل لا يقطعون النظير عن نظيره إلا لسبب، وذلك أنهم يجعلون النظير مع نظيره نسقا، فإذا فصلوا النظير عن نظيره فلا بد أن يكون لسبب. فلما أدخل الممسوح بين المغسولات قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وجعل الأرجل بعد ذلك. فإدخاله مع أن الوجه والرأس متقاربان، موضعهما واحد، مكانهما واحد، ومع ذلك فصل المسح عن غسل الوجه، ففصله لا بد أن يكون لأمر مقصود. ثم كما سيأتي حديث جابر ترتيبه بالواو وتقديمه يشرع أن يكون كما رتبه سبحانه وتعالى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نبدأ كما بدأ الله، لفظ الآخر ابدأوا كما بدأ الله. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وذكر المسح في الأرجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قيل ذكر المسح في الأرجل لأن إما أنه لأن الرجل تارة تغسل وتارة تمسح، فذكر المسح، والسنة بيّنت أنها تغسل تارة إذا كانت مكشوفة وتمسح إذا كانت مستورة. وقيل لأن الرجل يعتريها من الأذى ما لا يعتري غيرها، ولهذا يصب عليها الماء ويكثر إسالة الماء عليها، ففيه تنبيه إلى أنه ينبغي عدم الإسراف وأن يكون الصب يسيرا حتى يشبه المسح، تنبيه على عدم الإسراف بها. وقيل إنه يعني غير ذلك، لكن هذا أحد التوجيهات. ثم على كل حال بينت السنة وأجمع العلماء على أنها تغسل في حال كشفها، وتمسح في حال سترها يمسح ظاهرها. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. نعم. حديث عمر رضي الله عنه حديث عظيم، وما فيه من الفوائد لا يحصى، حتى قال الشيخ يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. فقال جماعة من أهل العلم ينبغي عبد الرحمن المهدي أو غيره ينبغي لكل مصنف أن يفتتح به تصنيفه، وافتتح البخاري رحمه الله كتابه بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، والمصنف رحمه الله أورده في هذا الباب ببيان أن الوضوء عبادة وأنه لا بد فيه من النية كما هو قول الجمهور، وأنه لا يصح بلا نية، والأحاديث في ذلك كثيرة جاءت في فضل الوضوء وأنه عبادة، في حديث أبي هريرة وفي حديث عمرو بن عبسة وفي حديث الصنابحي عند مالك، حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، وحديث كثيرة في هذا الباب في ساقط الخطايا مع الماء ومع آخر قطر الماء من جميع أعضائه، وهذا يدل على أنه عبادة، وهذا هو الصواب المقطوع به وهو قول جمهور خلافا للأحناف في ذلك. قوله إنما، هذه من أبلغ صيغ الحصر، الأعمال بالنيات في خلاف التقدير، والأظهر والله أعلم أن الأعمال على عمومها، وأن المراد بذلك جميع الأعمال، ولا نقدر صحة الأعمال كما قدرها بعضهم، يعني الأعمال صحيحة أو إنما تصح، لأن إذا قدرت صحة الأعمال يكون خاصا فيما تدخل الصحة والفساد في الأمور التي هي عبادة، ولا يدخل غير ذلك من الأمور المباحات من اللبس والأكل والشرب ونحو ذلك. صواب أنه عام، ولهذا نقول المعنى إنما اعتبار الأعمال، اعتبار الأعمال بالنيات، فالأعمال لا تعتبر إلا بالنية في جميع الأعمال. ولذا من نام بنية أن يستعين به على طاعة من قيام ليل، أو الاستعانة به على عمل الدعوة إلى الله والأمر عنه والنهي عن المنكر، أو ما أشبه ذلك، ومن تناول الطعام نوى بذلك أن يستعين به على أمر الخير وهو مأجور على ذلك، من لبس ثوبه نوى بذلك شكر نعمة الله عليه حيث أسبغ عليها للنعمة، وكذلك نوى إظهار شكر النعمة، نوى إظهار النعمة بشكر الله عز وجل فهو مأجور بلبسه، وكذلك ربما نوى به ستر العورة والسوءة فيؤجر بحسب نيته، وهكذا في مسائل كثيرة لا تحصى. فهذا هو الأظهر في إنما الأعمال بالنيات أنه يشمل جميع الأعمال، وأن المراد اعتبار الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، لما ذكر أن الأعمال بالنيات بين أن الناس مختلفون وأن كل إنسان ونيته، إن كانت النية صحيحة فالعمل صحيح، وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسد، وإن كانت النية مباحة فالعمل مباح، وإن كانت النية نية عبادة في عمل مباح قلبت الأمور مباحة إلى عبادات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره بسند ضعيف. نعم. والحديث كما ذكر مصنف رحمه سنده ضعيف لأن رواية يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه وهما مجهولان، وقد روى الترمذي من رواية سعيد بن زيد مثل حديث أبي هريرة، كذلك أيضا روى الإمام أحمد من رواية أبي سعيد الخدري مثل حديث أبي هريرة، وحديث هذا رواه أحمد وغيره كأبي داود، فالحديث أشهر طرقها ورواياتها هذه رواية أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، ورواية سعيد بن زيد عند الترمذي، ورواية أبي سعيد عند أحمد، وأسانيدها ضعيفة كما قال أحمد رحمه الله، وثبتها بعضها العلم كأبي بكر بن أبي شيبة، لكن أسانيدها من نظر لا تقوى. ثم أيضا في الحقيقة فيها غرابة، فيها غرابة، أو وقد يقال إنها ما يستنكر من هذا اللفظ قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ظاهر النفي نفي الصحة، وأن الوضوء وأن التسمية الشرط، هذا هو الظاهر، مثل قول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هذا هو ظاهر النفي، أقل إما أن يكون لفي الذات أو لنفي الصحة، حين نفي الصحة، والقول بأن التسمية يعني لمن حملها على ظاهرها فإن له حجة في هذا الأمر، وهذا فيه غرابة من جهة أولا أن من كل الأحاديث الصحيحة المعروفة في الباب حديث عبد العثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وهما أشهر الأحاديث في هذا الباب في وصف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قد استوعبوا المستحب دون الواجب، لم يذكر واحد منهم التسمية، كيف وهي واجبة، كيف يعني إذا أقل ما يقال إنها واجبة كيف أغفلوها. أيضا الأحاديث الكثيرة التي رواها أبو داود، رواها أبو داود من ست طرق عن علي رضي الله عنه، وأسانيدها بعضها في أعلى درجات الصحة، ولم يذكر في خبر من ذلك التسمية، كذلك حديث عبد الله بن عمرو وحديث الربيع بنت معوذ وحديث المقدام معدي كرب، حديث عبد الله بن عمرو والمقدام والربيع وتقدم حديث علي، كلها حديث إما صحيحة وإما حسنة، ولم يذكر في واحد منها أنه سمى أنه نقله سمى عليه الصلاة والسلام أو ذكر في حديث التسمية، مع أن غالب الأحاديث هذه كل هذه ذكرت الوضوء ثلاثا ثلاثا جميع الوضوء، والأحاديث الأربعة هذه رواها أبو داود رحمه الله واستوفت الوضوء ثلاثا ثلاثا ولا يذكر في واحد منها للتسمية، كذلك حديث ابن عباس صحيح البخاري ذكر الوضوء مرة مرة مختصرا ومطولا ولم يذكر التسمية، والحديث متواترة في هذا الباب، هذا ما يبعد أن يكون التسمية واجبة، أن تكون التسمية واجبة، وينظر هل يقال تشرع أو لا تشرع، محتمل جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال صب وقل بسم الله، لما أنك المقلل ما عندهم قد يفهم منه أنه من عموم اللفظ أنه يشرع التسمية. وفي حديث عند النسائي بإسناد صحيح حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال توضؤوا بسم الله أيضا لما قل الماء، وهذا يعني استصحاب البركة بسم الله عز وجل، قد يشم منه ويفهم منه أن التسمية مشروعة من جهة الابتداء لطلب البركة محتمل، لكن هو على كل حال لا يقال بوجوبه، هذا المصنف رحمه الله حكم بضعفه كما هو قول جمع من الحفاظ. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. نعم. ولو زاد وهذا لفظ مسلم لكان أحسن. لو زاد وهذا لفظ مسلم لكان أحسن. هذا هو الذي قاله كثير من المصنفين في كتب الأحكام، لأن ذكر الثلاث أو حتى يصلها ثلاثا هذا من أفراد مسلم. وبالجملة بعضهم يقول مثلا متفق عليه ويتسامح، ومنهم من يقول وهذا لفظ مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده في الإناء حتى يغمسها ثلاثا. هذه جملة شرطية وظاهره الوجوب، إذا استيقظ فلا يغمس يده، نهي عن غمس اليد حتى، ثم هو مغيى بغاية حتى يغسلها ثلاثا، ثم علل أمر آخر ثالث: فإنه لا يدري أين باتت يده. فهو حكم مغيى ومعلل، هذه كلها وهي جملة شرطية تدل على يعني اجتماع هذه مما يدل على الوجوب فيه، خاصة ظاهر الأمر. والقاعدة أن الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب، فإذا اقترن به كما هو قول الجمهور، فإذا اقترن به قرائن تقويه، لكن القرائن أحيانا قد تصرف من الوجوب، القرائن قد تدل على الوجوب وقد تصرف الوجوب إلى استحباب، قد تصرفه الوجوب إلى الاستحباب. لكن لما قال فإنه لا يدري أين باتت يده علقه بأمر لا يدرى ما هو. اللفظ الآخر عند ابن خزيمة: يده منه، يده منه، كنا عنه ولم يذكر أين وضعها، كأنه والله أعلم يعني من باب الكناية عن الشيء الذي يستحيا من ذكره، يعني أن قد تكون وقعت أصابت مثلا دبره أو فرجه فأصابها شيء، وهذا محتمل. ومنهم من علل بالأرواح الخبيثة، وأن اليد موضع البطش، وأن الشيطان له أثر على الإنسان خاصة في حال نومه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نوم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. في اللفظ الآخر عند البخاري: استيقظ أحدكم فتوضأ فليستنثر ثلاثا. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رجلا نام حتى أصبح وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك بال الشيطان، وقال رجل: بال الشيطان في أذنيه. هل يبين أن للشيطان نفوذ على الإنسان في موضعه الذي ليس فيه قفل، وهو الأنف والأذن. كذلك ربما كان له أثر في يده، فهذا من جنس تسلط الأرواح الخبيثة، كما قاله تقي الدين رحمه الله وابن القيم رحمه الله عليهم، فقالوا إن الغسل لإزالة الأثر، أثر تلمس الشيطان أو قد يصيبه شيء من الشيطان، من أثر الشيطان في يده، كما أنه يشرع له أن يستنشق ويبالغ في الاستنشاق والاستنثار إذا استيقظ من النوم. ولهذا كان الاستنثار من النوم سنة مستقلة عند جمع من أهل العلم، سنة مستقلة إن لم يرد الوضوء، لأنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، أمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. وهذا لأنه من خصال من سنن الفطرة ومن خصال الفطرة، فكان مشروعا حتى يزيل أثر الشيطان عليه. هنا قال: استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، فلا يغمس، فلا يدخل، يعني مجرد الغمس ولو بعض اليد حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. يده الجمهور قالوا إن هذا على الاستحباب، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول قالوا إنه علقه بأمر مشكوك، والقاعدة أن الشك لا يجب به شيء، كما لو شك هل أصاب ثوبه نجاسة أو شك هل أحدث وهو متوضأ فلا يلتفت إلى الشك ويلغيه. قالوا كذلك أيضا لا يثبت مجرد الشك وجوب الغسل، لكن هذا على القول بأن العلة في غسل اليد هو خشية أن تصيبها نجاسة. ومن أين هذا من الحديث؟ وسدل أيضا بحديث ابن عباس في الصحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما استيقظ من الليل قام إلى شن معلق فتوضأ. قالوا: ولم يذكر أنه غسل يديه. وفيه بحث ونظر من جهة أنه عدم الذكر لا يدل على أنه لم يفعل ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام بين بسنته القولية سنته الفعلية مشروعية غسل اليدين، ولا يلزم أن تتوضأ أفر جميع أنواع السنن على السنة، فلو أنه لم يذكر في حديث لا يدل على وجوبه أو لا يدل على مشروعيته لأنه لم يذكر. مثل أحاديث صفة الصلاة، أخذ مجموع صفة الصلاة من مجموع الأحاديث، وكونه ذكر في هذا الحديث ولم يذكر في هذا الحديث لا يدل على عدم وجوبه، أو لا يدل على أنه الاستحباب لأنه ذكر في ذاك الحديث. كذلك حديث ابن عباس كونه لم يذكر فيه لا يدل على أنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا القول بالوجوب قول قوي، قول قوي. قول هنا إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا قالوا كما هو في المشهور في المذهب مذهب أحمد رحمه الله أو المتأخرين أنهم قالوا إن هذا خاص بنوم الليل دون نوم النهار، قالوا خاص بنوم الليل دون النهار، وفسروه بالرواية الأخرى إذا استيقظ أحدكم من الليل عند أبي داود الترمذي بإسناد صحيح، قالوا من نومه هذا لفظ مطلق يقيد باللفظ الآخر عند أبي داود يستيقظ أحدكم من نوم الليل، وقالوا أيضا يبينه آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، لأن البيتوتة قد تطلق على الليل على نوم الليل، وهذا فيه نظر، فيه نظر. أولا قوله يستيقظ أحدكم من الليل فهو خرج مخرج الغالب، والقاعدة الأصولية أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لأن الغالب في النوم يكون ليلا، والغالب النوم الطويل يكون ليلا، فأطلق النوم أطلق نوم الليل من هذه الجهة، من هذه الجهة. ولهذا في نفس الحديث قال استيقظ أحدكم من نومه، ثم علل بعلة تبين العموم، قال فإنه لا يدري أين باتت يده منه، وهذا كما أنه في نوم الليل كذلك أيضا في نوم النهار، كذلك هو في نوم النهار، لأن في نوم النهار لا يدري أين باتت يده منه، وهذا هو الأقرب. ولا شك أن قول بالوجوب أحوط، أحوط. وهذه المسائل التي يحتاط فيها بأن يقول أن يعمل بالقول الذي يقول بالوجوب، لأن الذي لا يقول بالوجوب لا ينكرون بل يقولون هو الأولى والأسلم والأحسن احتياطا للقول الآخر. نعم. لهما عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. نعم. وقوله ولهما أي للبخاري ومسلم رحمه الله عليهما عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه دعا بوضوء، وهذا من تمام نصحه وهو الخليفة والإمام رضي الله عنه ورحمه، ومع ذلك بين للأمة توضأ أمامهم، توضأ أمامهم يبين لهم هذه السنة العظيمة وهي مشروعية الوضوء وصفة الوضوء. دعا بوضوء، دعا بوضوء، الوضوء يعني الماء المتوضأ به. المشهور أن الوضوء والطهور بالفتح هو نفس الماء المتوضأ به، والطهور هو نفس الماء المتوضأ، مثل الوجور والسحور والفطور، ولهذا سحور يعني نفس الطعام، وفطور نفس الطعام الذي يفطر عليه، السحور الذي يتسحر به. أما بالضم الطهور الفطور السحور الوجور، الوضوء هو نفس الفعل في الأكل، في السحور نفس أفعال الأكل، أكل السحور، والفطور كذلك، والطهور نفس أفعال الوضوء، نفس التناول، يتناول فيغسل يده ويغسل وجهه وهكذا نفس التناول. وقيل بالعكس، وقيل هما واحد، أنه دعا بوضوء يعني ماء يتوضأ به، فغسل كفيه ثلاثا اليمنى واليسرى، وهذا أيضا ثبت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أيضا أن غسل كفيه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، في حديث عثمان عند أبي داود، وكذلك من حديث علي عند أبي داود أنه أفرغ بيمين، أفرغ على يمينه عليه الصلاة والسلام، أفرغ الإناء بشماله على يمينه فغسلهما، ومحتمل أنه يعني أنه غسل اليمنى باليسرى، يعني غسل إحداهما بالأخرى. والحديث والحديثان وإن كان فيه مالين، لكن لا شك أنه غسل إحداهما بالأخرى عليه الصلاة والسلام. في حديث أوس بن أوس عند أبي داود أنه عليه استوكف ثلاثا، استوكف أي غسل كفيه ثلاثا، فالحديث في هذا كثيرة في مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء. والكفان لهما أحوال، تارة يكون الإنسان مستيقظ من نوم الليل، تقدم أنه يغسلهما وأن ظاهر حديث هريرة أنه لازم وواجب. الحال الثاني أن يكون مستيقظ من نوم النهار، فمن أهل العلم من فرق بين نوم الليل ونوم النهار، وتقدم أن الأظهر استواؤهما. الحال الثالث أن يكون مستيقظا، ولها حالان بل لها ثلاثة أحوال، حال تكون نجسة، وحال تكون فيها أذى بلا نجاسة، وحال تكون نظيفة. فإن كانت نجسة وجب غسلها، وإن كانت فيها أذى فهو سنة ويتأكد غسلها لأنه يعلق بالماء، وإن كانت نظيفة غسلها مغسولة بالماء فينظر، إن كان غسله إياها بالماء بنية رفع بنية غسلهما للوضوء يكفي إذا كان الزمن الفارق يسير، وإن كان لا غسلهما مثل من أثر الطعام، غسل يديه من أثر الطعام وأراد يتوضأ، فنقول يسن أن تغسله مرة ثانية، لأن غسلك الأول غسل مباح والثاني غسل بنية العبادة بنية العبادة فيعيده وإن كانت نظيفتين، كما لو توضأ بنية غسل الأعضاء لا بنية الوضوء بنية رفع بنية الوضوء فإنه لا ينفع بل عليه يعيد الوضوء وإن كان غسل جميع أعضائه. غسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق واستنثر. حديث عثمان رضي الله عنه لم يذكر عدد تمضمض واستنشق واستنثر. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وهذا أحد الفوارق بين الروايتين ومتفق في غسل كفين. حديث عثمان لم يذكر ثلاثة، وفي حديث عبد الله بن زيد ذكر أنه غسلهما ثلاثة تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة. تمضمض عليه الصلاة والسلام أخذ غرفة من ماء فتمضمض ببعضها واستنشق ببعضها ثم استنثر. وهذا يبين لنا وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا فيه خلاف كثير، والصحيح أنه واجبة. قيل تجب، يعني قيل يجبان، يعني أنها تجب في الجنابة دون الوضوء، وقيل يجب فيهما، وقيل تجب المضمضة والاستنشاق في الجنابة دون الوضوء، وقيل يجب الاستنشاق دون الوضوء، يجب الاستنشاق والاستنثار دون الوضوء يعني. والأظهر أنه يجب فيهما، يجب مضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء جميعا، هذا الأظهر. وظهر الأدلة في حديث عثمان عبد الله بن زيد والأحاديث المتقدمة، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ، وفعله بيان للمجمل الواجب في الكتاب العزيز، والقاعدة الشرعية الأصولية أن بيان المجمل الواجب واجب. ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ثم الصحيح أنه يأخذ غرفة واحدة، بعضها للفم وبعضها للأنف، لا يفصل. أما الفصل الذي روى حديث أبو داود من طلحة المصرف بن عمرو اليمامي، هذا الحديث ضعيف وهو مخالف لما في الصحيحين، وهو ما فصل عليه الصلاة والسلام، بل أخذ كفا وتمضمض ببعضه واستنشق ببعضه، وهذا هو الصواب، وعليه تواردت الأخبار الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. ثم المضمضة ايش معناها؟ يعني لو أن إنسان مثلا تمضمض أخذ غرفة من ماء ثم ابتلعها، شو الحكم؟ ايش تقولون؟ نعم، أخذ غرفة من ماء ثم ابتلعها لا يجوز. نعم لا يجوز. يعني هل هذا يعتبر مضمضة؟ مضمضة الدوران. المضمضة شو يعتبر فيها؟ دوران الماء، التحريك. المضمضة ايش معناها؟ المضمضة يعتبر فيها ماذا؟ التحريك. يقال مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنعاس، فهي من التحريك، فلا يحصل المقصود إدخال الماء إلا بالمضمضة. ايش معنى المضمضة؟ أن يحرك الماء في فمه. ومن أهل العلم من قال يكفي أن يدخل الماء ولو مجه، ومنهم من قال اشترط أن يمج الماء، فلو ابتلعه لم يجزئ، وإن مجه ولم يحرك أجزأ. والأظهر والله أعلم لا بد من المضمضة، لأن هذا يعرف من جهة اللغة، والمضمضة معناها التحريك، وهي سميت مضمضة. ويدل عليه إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، أمر بالمضمضة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معناها. كالاستنشاق، مثلا لو إن إنسان أخذ شيئا من الماء وأدخله إلى أنفه، استنشق لكن لم يستنثر، وش الحكم؟ استنشق ولم يستنثر، هل يحصل المقصود ولا ما يحصل المقصود من إزالة الأذى؟ ما حصل المقصود، لا يحصل المقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار، ولهذا هنا واستنثر. والاستنثار من النثرة هو طرف الأنف، لأنه يخرج الأذى من هذا المكان، فلو أنه استنشق ولم يستنثر لا يجزى على الصحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولا تحصل مبالغة إلا بالاستنثار. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وهذا ونعلم أن تكرار المضمضة والاستنشاق سنة، الواجب مرة واحدة، ولهذا توضأ النبي مرة كما كما صحيح البخاري وغيره، وغسل وجهه 3 مرات. وهذا أيضا في حديث عبد الله بن زيد، وفي الأحاديث الأخرى حديث عبد الله بن عمرو وعلي والربيع والمقدام رضي الله عنهم، كلهم فيه غسل، أنه غسل وجهه 3 مرات عليه الصلاة والسلام. وش حد الوجه؟ حد الوجه من منابة شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من وتد الأذن إلى وتد، هذا حد الوجه من منابة شعر الرأس المعتاد. لماذا قلنا شعر الرأس المعتاد؟ حتى يخرج الأفرع. ما هو الأفرع؟ الذي نزل شعره على ماذا؟ على الجبهة. والأصلع الذي انحسر شعره من الناصية فلم يكن عليها شعر. فلو أن الإنسان نزل شعره على جبهته، وش حكم الشعر هذا؟ يمسح مع الرأس ولا يغسل مع الوجه؟ يغسل مع الوجه. طيب لو انحسر شعره صار أصلع من هنا، أصلع من هنا، هل يمسح مع الرأس أو يغسل مع الوجه؟ يمسح مع الرأس. إذن هو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من وتد. طيب على هذا البياض هذا وش حكمه؟ من الوجه. وهذا كثير من الناس يفرط فيه، كثير من الناس يفرط في هذا، ولن يجب غسل البياض هذا. منهم من قال يفرق بين من له لحية ومن ليس لحية، والصواب أنه يغسل، وهذا هو ظهر الأحاديث والأخبار، وهو مسمى الوجه في اللغة. 3 مرات يعني 3 غسله 3 مرات، كل غرفة تغسل جميع الوجه. الواجب مرة واحدة تأتي على جميع الوجه، والثانية السنة، والثالثة سنة. ثم غسل يده اليمنى، يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. حديث عبد الله بن زيد 2، هذا فرق آخر. حديث عبد الله بن زيد 2، حديث عبد عثمان رضي الله عنه 3 مرات، عكس مسألة المضمضة والاستنشاق في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. وجاء في عند مسلم وروى واسع بن حبان الأنصاري عن عبد الله بن زيد 3 مرات، لكن قيل إن المعروف فيه أنه ذكر 2 حديث عبد الله بن زيد، وقد يكون ذكره مرتين، ذكر الصفة 2 رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. غسل يديه إلى المرفقين، يعني من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وهذا موافق قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وقول الجمهور أن المرفقين داخلان في غسل اليد، المرفقين ماذا؟ داخلان. عندنا إلى على المشهور في اللغة للغاية، وقيل إن إلى بمعنى مع، يعني مع المرافق، لكن هي على الصواب على معناها وعلى وضعها في اللغة، وأن معناها إلى ولمنتهى الغاية، ولا يدخل ما بعدها فيما قبله. ومنهم من فرق قال إن كان من جنسه دخل، وإن كان من غير جنسه لن يدخل. في الآية المرفق من جنس اليد، وهو من اليد، لأن اليد يعني إلى المنكب، وإن لم يكن من جنسه لا يدخل. والصواب فيها عند أهل اللغة أيضا وعلى الصحيح عندهم أنها لمنتهى الغاية، لمنتهى الغاية، وأنه بحسب القرينة يتبين المقام، يتبين المقام. وإلى هنا بمعنى مع، لا من جهة وضعها ومعناها في اللغة، لكن من جهة دلالة القرينة على ذلك، وهو ما ثبت في السنة، دلالة الدليل على ذلك، وما ثبت في صحيح مسلم حديث هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، واليسرى مثل ذلك، ورجله اليمنى حتى أشرع في الساق، واليسرى مثل ذلك 3 مرات. هذا هو السنة، والواجب مرة واحدة، والمراد غرفة واحدة تأتي على جميعه. فلو أخذ غرفة مثلا وغسل ظاهر الذراع واليد ولم تكمل بقية الذراع، يأخذ غرفة ثانية تكمل، تعتبر هذه غسلة واحدة ولو كان بغرفتين، مراد الغرفة التي تأتي على جميع العضو. ثم مسح برأسه، مسح برأسه. الرأس لم يذكر له عدد في جميع الأخبار إلا على المشهور في حديثين، حديث عثمان عند أبي داود أنه مسح رأسه 3، ورواية ضعيفة وشاذة، وفي حديث الربيع بنت معوذ أنه مسح 2، لكن رواية الربيع بنت معوذ هو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو لا بأس به من حيث الجملة، لكن مرتين أراد بها يعني هكذا وهكذا، يعني مرة أدبر ثم رجع. تفسره رواية عبد الله بن زيد وبدأ بمقدم، قال أدبر بأقبل بأدبر بيديه ثم أقبل، أو أقبل بيديه ثم أدبر، والواو لا تقيد الترجيح. المعنى بدأ بمقدم رأسه كما يقول بدأ بمقدم رأسه حتى رده إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه تعتبر مرتين من جهة أنه مسح ثم رجع. والواجب مسحة واحدة، مسحة واحدة، فإن رجع فهو أفضل، خاصة إذا كان له شعر، لأنه يمسح ظاهره في المسحة الأولى وباطنه المرة الثانية، فإن خشي عليه ينتفش ويؤذيه سهل فيه جماعة أحمد رحمه الله وقال يجزئه أن يمسح مرة واحدة ولا حاجة يرجع حتى لا ينتفش عليه شعره ثم مسح برأسه. طيب، عندنا مسألة، لو كان الآن المسح إلى ماذا ينتهي؟ نعم، إلى منتهى الرأس من جهة الرقبة. طيب لو كان شعره طويل نازل إلى نصف الظهر، شعره طويل يمسح كله ولا ما؟ طيب يعني ما يمسح النازل. طيب في الوجه، الوجه تقدم عنه يغسل الوجه، وأن الوجه يعني يمتد قلنا من ملابس شعر رأس المعتاد يعني وما نزل من اللحية والذقن طولا إلى منتهى اللحية والذقن طولا، لو كانت اللحية نازلة إلى شرته يغسلها ولا ما يغسلها؟ كلها. طيب لماذا في الرأس قلت لا يمسح وفي الوجه هذا نازل وهذا نازل؟ هذا في مع الوجه ماذا؟ في معنى المواجهة سمعتم الجواب؟ يعني شو رأيكم؟ يقول الوجه من المواجهة، من المواجهة هو داخل مسمى الوجه، داخل في مسمى الوجه، الوجه من واجهة، فهو لا يحصل غسل الوجه إلا بأن يستوفي جميع اللحية لأنها من الوجه من واجهة. أما الرأس فهو من الترأس، الرأس من الترأس، والشعر النازل من الرأس ليس مترأسا لأنه نازل عن الرأس. اشتغلوا في هذا جيد جيد. نعم وهذا نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، يعني أنه لا ينزل لا الشعر النازل لا يمسح، الشعر النازل لا يمسح. إنه ولماذا غسل الوجه؟ لأنه جميع من المواجهة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يغسل وجهه وكان عظيم اللحية وكانت تملأ صدره عليه الصلاة والسلام، عظيم اللحية كث اللحية، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات كما في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا ثبت في حديث عثمان، وفي حديث عبد الله بن زيد لم يذكر تكرار غسل الرجلين 3، لم يذكر تكرار غسل الرجلين 3، وثبت في الأخبار الصحيحة عند أبي داود اللي تقدمت غسل الرجلين 3، وقوله إلى الكعبين يقال فيها مثل ما يقال في إلى المرفقين في حديث كما جاء في حديث هريرة أنه عليه السلام غسل وأشرع في الساق، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم اليسرى، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، توضأ نحو وضوء هذا. وفي زيادة لم يكن صنف رحمه الله في نفس الصحيحين من توضأ نحو وضوئها ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له، إلا غفر له. نعم سيأتي زيادة معنى في حديث عبد الله بن زيد. نعم نعم إيه كذلك المرأة كذلك كالرجل سواء بسواء، المرأة كالرجل إذا كان شعرها مكشوف، إذا كان شعرها مكشوف فإنها تمسح، وإن كان مستور تمسح على الخمار، تمسح على الخمار. نعم نعم إيه مسح برأسه، مسح برأسه، ما في رواية هنا يعني في الصحيحين ما فيها مرة واحدة مسح برأسه، مسح برأسه، لكن جاءت مرة واحدة في غير هذه الرواية، ثم مسح برأسه فأقبل يعني وأقبل وأدبر نعم مرة واحدة. وعدها للصحيحين هي موجودة في البخاري، هي موجودة في البخاري. نعم وجاء في حديث علي أيضا مرة واحدة أيضا مسحة واحدة مسحة، وجاءت في رواية أخرى أنه مسح برأسه. وش فيها الإشكال؟ المسح يعني مقصود تكرار الثلاثا، تكرار الثلاثا ما ثبت، يعني الثابت مرة واحدة، يعني جميع الأعضاء الوضوء كلها يكرر غسلها 3 إلا الرأس مرة واحدة. نعم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. ولمسلم عنه: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. نعم. عبد الله بن زيد مثل حديث عبد الله، عبد الله بن زيد هذا هو بن عاصم المازني، غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي روى الأذان رضي الله عنه. عبد الله بن زيد روى مثل ما روى عثمان، إلا أنه في اختلاف الرواية اختلاف يسير كما تقدم. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية وذكرها العلم أيضا في كتب الأحكام لأن فيها زيادات توضح. ومسح رأسه بيديه، ومسح رأسه بيديه، شار إلى أن المسح يكون باليدين جميعا، وهذا هو السنة. ولهذا بدأ بمقدم رأسه، يضع اليدين على مقدم الرأس هكذا ثم يردهما، ثم مسح الأذن كما سيأتي. بدأ بمقدم رأسه، هذه الرواية تفسر الرواية في الصحيحين أقبل بيديه وأدبر، في رواية الصحيحين أقبل، ظاهر الرواية أنه بدأ ماذا؟ يقولها أقبل، إيش ظاهرها؟ بدأ بالمقدم ولا بالمؤخر؟ بالمؤخر، قال أقبل وليكن هكذا الإقبال، وأدبر. جاء في الرواية الأخرى الصحيحين بدأ بمقدم رأسه، وهذا لأن الواو لا تقتضي الترتيب على الصحيح، وقول يعني أكثر اللغة أنها لا تقتضي الترتيب، لكن الشيء المرتب يشرع أن يؤتى به مرتب إذا جاء في كتاب الله مرتبا كما يأتي في أبدأ بما بدأ الله به. وربما تأتي قرائن تدل على أن الترتيب واجب لا من جهة وضع الواو مثل ما قلنا، مثل ما قلنا في تقدم في إله، لكن من جهة القرائن الدالة عليها المحتفة بها، لأن القرائن لها تأثير في تفسير المعاني، وينبغي طالب العلم ينتبه لهذه الأشياء. القرائن توضح وتبين، أحيانا تبين المعنى، وأحيانا تكون دليلا آخر، دليل آخر مؤيد، وإن كان ذاك الدليل لا يدل على المسألة وحده لكنه يؤيده ويبين المراد منه. حتى ذهبهما ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا هو السنة، أن يذهب ثم يرجع، مثل ما تقدم في حديث عبد الله، حديث الربيع بنت معوذ. جاء في عند أبي داود أنه بدأ من منصب الشعر، يعني من مفرق الشعر، أنه بدأ من هنا، لكن الرواية الشاذة ضعيفة، الرواية الشاذة ولا تثبت أنه بدأ، يعني أنه فرق الشعر حتى لا ينتفش، وأنه مسح هكذا ومسح هكذا، هذه انتبهت محمولة حتى لا ينتفش الشعر، وأنه فرق شعره عليه الصلاة والسلام، إيمان يعني أنه سد الأشياء ثم فرق بعد عليه الصلاة والسلام، كأنه مفروق هكذا، وبدأ من هنا عليه الصلاة والسلام ومسح إما هكذا أو مسح هكذا على صفة حتى ينتفش الشعر، لكن في ثبوتها نظر، والحديث كما تقدم دل على أنه بدأ بمقدم رأسه. ولمسلم عنه، هذه رواية مسلم عبد الله بن زيد في مسح الرأس، وأن هل أن مسح الرأس هل يكون بماء جديد أو بماء من أثر غسل يديه، ولهذا أنه مسح بماء غير فضل يديه، يعني بماء ليس مما فضل من يديه بل هو ماء جديد، وهذا هو ثابت في الرواية. وجاء في رواية عند البيهقي أنه مسحهما بماء بقي من يد في يده أو غبر، أي بقي في يده، لكن الصواب رواية مسلم أنه مما بقي من أنه ماء آخر، وهذا هو الأظهر، لأن السنة أن كل عضو مستقل، كما أنه يغسل اليد بماء جديد والرجل بماء جديد وكذلك، كذلك الرأس هو عضو مستقل، ويسن أن يكون بماء جديد، أن يكون بماء جديد. لكن لو مسح الرأس بماء فضل في يده إذا كان فيها بلل لا بأس بذلك، لأن الرأس المقصود من المسح، ولهذا لا يشرع تكثير الماء، تكثير الماء، ولا يشرع تكرار المسح، المقصود هو مسح الرأس حتى يتندى ويتبلل، ولأن غسل الرأس يؤذي، ولهذا أمر بمسحه.